بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق من الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وشرح السنة للإمام البغوي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال البغوي رحمه الله: باب الصلاة في مرابض الغنم وعطان الإبل. قال أخبرنا أحمد بن عبد الواحد المليحي، قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي، قال أخبرنا محمد بن يوسف، قال حدثنا محمد بن إسماعيل، قال حدثنا آدم، قال حدثنا شعبة، قال أخبرنا أبو التياح عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل أن يبنى المسجد في مرابض الغنم. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن عبيد الله بن معاذ العنبري عن أبيه عن شعبة. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي، قال أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي، قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم، قال حدثنا محمد بن هشام بن ملاس النميري، قال حدثنا حرملة الجهني، قال حدثني عمي عبد الملك بن الربيع عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلوا في مراح الغنم ولا تصلوا في مراح الإبل. وبهذا الإسناد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مروا الصبية بالصلاة ابن سبع واضربوا عليها ابن عشر. وبهذا الإسناد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: استتروا في صلاتكم ولو بسهم. هذا حديث حسن. وحرملة بن عبد العزيز بن الربيع ابن شبرة ابن معبد الجهني وعمه عبد الملك بن الربيع ابن سبرة يروي عن أبيه عن جده سبرة ابن معبد. قال أخبرنا أبو عثمان الضبي، قال أخبرنا أبو محمد الجراحي، قال حدثنا أبو العباس المحبوبي، قال حدثنا أبو عيسى، قال حدثنا أبو قريب، قال حدثنا يحيى بن آدم عن أبي بكر بن عياش عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعصان الإبل. هذا حديث حسن صحيح. وصح أيضا عن جابر بن سمرة: والأعصان جمع العطن، وهو الموضع تنحى إليه الإبل بقرب البئر ليرد غيرها الماء، والمراح المكان الذي تبيت فيه، يقال عطنت الإبل، فهي عاطنة وعواطن إذا بركت عند الحياض لتعاد إلى الشرب مرة أخرى، وعطنتها أنا. قلت: والنهي عن الصلاة في عطان الإبل لما فيها من النفار، فلا يؤمن أن تنفر فتشغل قلب المصلي أو تفسد عليه صلاته، فلو صلى والمكان طاهر تصح عند أكثر أهل العلم. قال أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي، قال أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال، قال أخبرنا أبو العباس الأصم، قال أخبرنا الربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا إبراهيم بن محمد عن عبيد الله بن طلحة بن قريظ عن الحسن عن عبد الله بن مغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أدركتم الصلاة وأنتم في مراح الغنم فصلوا فيها فإنها سكينة وبركة، وإذا أدركتم الصلاة وأنتم في أعطان الإبل فخرجوا منها فصلوا فإنها جن من جن خلقت، ألا ترونها إذا نفرت كيف تشمخ بأنفها. وقال نافع: رأيت ابن عمر يصلي إلى بعيره وقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. قلت: وذهب مالك وأحمد وإسحاق وأبو ثور إلى أن صلاته في عطان الإبل لا تصح قولا واحدا لظاهر الحديث. وذهب مالك وأحمد وإسحاق وأبو ثور إلى أن صلاته في عطان الإبل لا تصح قولا واحدا لظاهر الحديث. وكان أحمد يقول: لا بأس بالصلاة في موضع فيه أبوال الإبل ما لم يكن معاطن، لأن النهي قد جاء في المعاطن، ولم ير هؤلاء بالصلاة في مراح البقر بأسا كالغنم. وذهب كثير من أهل العلم إلى طهارة بول ما يؤكل اللحم. وأمر الصبي بالصلاة ابن سبع حتى يعتاد، فإذا بلغ عشرا يضرب على تركها، لأنه يحتمل الضرب في هذه السن ويحتمل البلوغ فيها بالاحتلام والحيض في حق النساء. حتى قال أحمد وإسحاق: ما ترك الغلام بعد العشر من الصلاة يعيد. قال أخبرنا عمر بن عبد العزيز، قال أخبرنا القاسم بن جعفر، قال أخبرنا أبو علي اللؤلؤي، قال حدثنا أبو داود، قال حدثنا مؤمل بن هشام، قال حدثنا إسماعيل عن سوار أبي حمزة قال أبو داود وهو سوار ابن داود أبو حمزة المزني الصيرفي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. وبهذا الإسناد قال أبو داود حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا وكيع قال حدثني داود بن سوار المزني بإسناده ومعناه وزاد وإذا زوج أحدكم خادمه عبده أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة. قال أبو داود وهم وهما وكيع في اسمه وروى عنه أبو داود الطيالسي هذا الحديث. قال حدثنا أبو حمزة سوار بن داود الصيرفي قلت وفي الحديث دليل على أن صلاة الصبي بعدما عقل صحيحة واختلف أهل العلم في صحة إسلامه فذهب قوم إلى أنه لا يصح إسلامه كما لا يصح شيء من تصرفاته وعقوده وهو قول الشافعي وذهب قوم إلى صحة إسلامه وهو قول الحسن وبه قال أصحاب الرأي وقالوا لو ارتد ليحكم بكفره ولو أدى الفرض في أول الوقت قبل البلوغ ثم بلغ والوقت باق اختلفوا في وجوب الإعادة عليه فأوجب بعضهم الإعادة وهو قول أصحاب الرأي ولم يوجب بعضهم وهو ظاهر قول الشافعي. قال الشافعي على الآباء والأمهات أن يؤدبوا أولادهم ويعلموهم الصلاة والطهارة والصلاة ويضربوهم على ذلك إذا عقلوا فمن احتلم أو حاض أو استكمل 15 سنة لزمه الفرض. وروي عن ابن عباس أنه قيد عكرمة على تعليم القرآن والسنن والفرائض. قال ابن عمر أدب ابنك فإنك مسؤول عن ولدك ماذا علمته وهو مسؤول عن برك وطواعيته لك. قلت وقد قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وفي تعليمهم أحكام الدين وشرائع الإسلام قيام بحفظهم عن عذاب النار. وقال الله تعالى لنبيه وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها وأثنى على إسماعيل صلى الله عليه وسلم به فقال وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. وقيل أراد بالأهل جميع أمته وكذلك أهل كل نبي أمته. وروي عن علي رضي الله عنه في قوله قوا أنفسكم وأهليكم نارا قال علموهم أدبوهم. وعن ابن عباس مثله قال إبراهيم كانوا يكرهون أن يعلموا أبنائهم القرآن حتى يعقلوا ذلك. هذا الباب تضمن مسألتين كبيرتين. أما المسألة الأولى فهي حكم الصلاة في مرابض الغنم ومعاطن الإبل، وأما المسألة الثانية تتعلق بأمر الأبناء بالصلاة منذ الصغر وهم أبناء 7 كما قال صلى الله عليه وسلم. أما المسألة الأولى وهي الصلاة في مرابض الغنم وفي معاطن الإبل ففيها الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في معاطن الإبل وقد قيل له أن أصلي في مرابض الغنم قال صلى الله عليه وسلم نعم أن أصلي في معاطن الإبل قال صلى الله عليه وسلم لا. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في معاطن الإبل، ومعاطن الإبل يعني أماكن بروكها وأماكن إقامتها التي تمكث فيها وتبقى فيها، والصلاة فيها مشغلة لأن الإبل تنفر وإذا صلى الإنسان فيها يخشى أن يصيبه شيء وعليه يكون منشغلا طيلة صلاته بهذه الإبل ونفرتها. وقيل لأنها أيضا قد تكون مأوى للشياطين حيث أن طباع الإبل تميل إلى طباع الشياطين، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم خلقت من جن يعني ليست من المادة التي خلق منها الجن من النار، وإنما اجتمع الإبل مع الجن في مادة النفور والعتو والتمرد، وإلا فالإبل ليست مخلوقة من نار كما تخلق الجن، وإنما لاشتراكهما في النفور والعتو والتمرد، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم فإن خلقت من خلقت منه الشياطين أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا النهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مرابض الإبل يدل على تحريم الصلاة فيها. ولكن هل تصح الصلاة لو صلى الإنسان؟ هل تصح الصلاة لو صلى الإنسان فيها؟ هذا يرجع إلى القاعدة، وهي أن النهي إذا عاد إلى ذات العبادة أو شرطها تبطل العبادة، وأما إذا عاد إلى خارج عنها، يعني إلى خارج عن شرطها وخارج عن ذاتها، فإنها لا تبطل العبادة ولكن تكون محرمة. فهل يا ترى النهي عن الصلاة في معاطن الإبل ومبارك الإبل يعود إلى ذات العبادة وشرطها أم يعود إلى خارج عنها؟ والذي يظهر أن ذلك يعود إلى خارج عنها، أما ما يعود إلى شرط العبادة فهو طهارة المكان، هذا الذي يلزم، ولو صلى الإنسان في مكان نجس بطل الصلاة. لكن معاطن الإبل أماكن طاهرة، فإن أبوال الإبل طاهرة كما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى وفد إليه في المدينة ومرض مرضا شديدا واجتووا المدينة، وفد من عرينة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم لهم بلقاح وأن يشربوا من أبوالها وألبانها، أن يشربوا من أبوالها، فلو كانت الأبوال نجسة لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يشربوا من أبوالها، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم رخصهم في ذلك، فدل هذا على أن أبوال الإبل طاهرة، أبوال الإبل طاهرة، ولأنه يؤكل لحمه، وبول وروث ما يؤكل لحمه طاهر وعليه. فليس الغرض من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في معاطن الإبل النجاسة، فلا يكون النهي إذن عائدا إلى شرط العباد ولا إلى ذات العباد. فالذي يظهر أن الإنسان يأثم بالصلاة في هذه الأماكن، ولكن الصلاة الصحيحة كما ذكر البغوي رحمه الله تعالى هنا عن أكثر أهل العلم، فالصلاة صحيحة، ولكن يأثم الإنسان على ذلك. أما الغنم فيجوز أن يصلي الإنسان في مرابض الغنم، لأن فيها السكينة وليس فيها النفور الذي يكون في الإبل، إنما يكون فيها السكينة. طيب، أما الصلاة إلى البعير كما صلى ابن عمر البعير، أما الصلاة إلى البعير فلا إشكال فيه، ولم ينهى النبي عن ذلك. وفرق بين الصلاة إلى البعير والصلاة في معاطن الإبل، لأن المعاطن هي الأماكن المعتادة، الأماكن الخاصة التي تأوي إليها الإبل وتبقى فيها. أما أن يكون معك بعير والبعير هذا أوقفته في مكان ثم صليت والبعير أمامك، اتخذته مثلا سترة أو كذا، أو صليت بجواره، فهذا لا بأس به. فعمر الصحابة على هذا، والنبي وابن عمر رضي الله عنهما صلى إلى البعير، فدل هذا على التفريق بين الصلاة إلى البعير وبين الصلاة في معاطن الإبل. هذه المسألة الأولى، وحاصل المسألة الأولى. أما المسألة الثانية وهي أمر الأبناء بالصلاة وهم أبناء سبع، فهذا يدل على أن الولد لا يؤمر بالصلاة قبل السبع، لا يؤمر بالصلاة قبل السبع، إن الأمر يبدأ من السبع، لأنه هذا سن التمييز والعقل، يعقل الولد ما معنى الصلاة ويكون له نية فيؤجر على العبادة بذلك، ولهذا لا تصح من الصلاة ولو صلاها قبل السبع، ولا تكتب له الصلاة قبل السبع، إنما تصح صلاته من السبع، فالسبع سن قبول العبادات، إلا ما كان من حج أو عمرة، فإن الشارع قد استثنى الحج والعمرة فتصح من الصبي ولو كان ابن شهر واحد، ولو كان عنده شهر، فلو حج أب لابنه وهو عنده شهر واحد صح حجه هذا وكتب له إن شاء الله، ولو اعتمر به أيضا وفي هذا السن قبل منه حج قبلت منه عمرته، لما جاء عند الإمام مسلم أن وفدا لقي النبي صلى الله عليه وسلم فقال نبي من الوفد؟ قال المسلمون. فرفعت قالوا من أنت؟ قال أنا رسول الله. ثم رفعت امرأة صبيا لها صغيرا فقالت يا رسول الله لهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. قال نعم ولك أجر، رفعت صبيا لها. لهذا قال العلماء سن السبع هذا سن للأمر بالعبادات وقبولها إلا الحج والعمر. وأما البلوغ فهو سن في وجوب العبادة على المكلف، فإذا بلغ السن البلوغ يعني فقد كلف بالعبادة وجوبا. وأما الرشد فهو مشترط لصحة التصرف، يبقى عندنا سن يشترط صحة التصرف بشراء هذا السن، هو سن الرشد حينما يكون عنده أهلية وليس البلوغ فقط، لابد أن يكون عنده الرشد يعني بلغ سن يعقل فيها ما معنى بيع، ما معنى شراء، ما معنى كذا. يعني لو الواحد عنده مثلا ابن ثم جاء واحد قال تعالى بيتك هذا قد تم بيعه من ايه من ولدك، او الولد مثلا يتيم له ارض فيأتي واحد ويقول والله هذا الولد باع ارضه كم سنه؟ 10 سنين. لا، هذا البيع لا يصح. 15 سنة يعني الولد بلغ، برضو ما يصح، لابد ان يبلغ سنا يكون راشدا فيها مميزا. يبقى عندنا 3 مراحل. المرحلة الأولى سن يؤمر الولد فيها بالعبادة وتقبل منه وهو 7، وسن التمييز وهو 7، إلا الحج والعمرة فإنهما تصحان منه وتقبلان ولو كان دون ذلك. المرحلة الثانية البلوغ، وهذا سن في فرضية العبادة، الفرضية سن الفرضية، فالبلوغ تفرض عليه العبادة. المرحلة الثالثة الرشد، وهذا سن لصحة التصرف. يبقى لصحة العبادة سن البلوغ، لصحة التصرف سن الرشد، للأمر بالعبادة سن 7 إلا الحج والعمرة فقط، فإنهما يقبلان منه ولو كان صغيرا، ولو كان صغيرا. فدل هذا على أن أمر الولد الصبي الصادق قبل 7 هذا لم يرد عنه صلى الله عليه وسلم. فتكلف الناس اليوم من اصطحاب أبنائهم وهم مثلا في سن 3 أو 4 أو 5 من باب التعويد على الصلاة ليس من هدي السلف الصالح، ولم يرد فيه دليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل لكن جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على الناس في المسجد ويحمل أمامة بنت زينب ثم صلى صلى الله عليه وسلم ويحملها على عاتقه، فكيف نوجه ذلك؟ نقول توجيه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما خرج بها لحاجة وليس على الوجه المعتاد، لما خرج بها صلى الله عليه وسلم لحاجة، وإلا لم يعتد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر. فكم مرة خرج النبي ومعه زوج ومعه أمامة؟ كم مرة أثير هذا؟ ولهذا نقول لو احتاج الرجل إلى أن يصطحب بعض أبنائه إلى المسجد في هذا السن لحاجة، يعني ذهبت أمه مثلا لقضاء مصلحة وليس يوجد في البيت أحد فأتى بولده في المسجد في هذه الصلاة، لا بأس. لكن أني اعتاد ذلك ولكن الله أنا أعلم الولد، أنا أريد أن أكون كعبد الله بن عمر وأريد أن يكون كابن عباس وأريد أن أكون كذا، نقول حسن هذا القصد ولكن مع متابعة الشر. فعمر لم يكن يأخذ ولده هو عنده 2 أو 3 سنين إلى المسجد، إنما أخذ ولده إلى المسجد يوم أن أعقب بعد السبع، وهذا يترتب تشويش على المصلين وربما تنجيس للمسجد، فليس هذا من هدي السلف. فإن قال قائل طيب جاء أيضا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل في الصلاة فربما يسمع صوت بكاء الطفل فيتجوز، بكاء الطفل فيتجوز في الصلاة، يبقى إذن كانت النسوة يأخذن أولادهن إلى المسجد؟ نقول نعم، أيضا هذا لا يخرج عن قاعدة ذكرناها وهي الأخذ للحاجة وليس للصلاة، إنما أم تريد أن تشهد الصلاة مع رسول الله وعندها ولد صغير إن تركته في البيت تعرض للضرر فتأخذه معها إلى المسجد فيكون للحاجة. فإذا أخذ الواحد ابنه للحاجة خوفا عليه من بقاء في البيت وحده هذا لا بأس به، لكن إن كان من أجل الصلاة ومن أجل أداء العبادة وقطع الصفوف وغير ذلك، وربما وقف الأب مع ابنه في الصف الأول ربما وأصر أن يقف معه في الصف الأول، هذا كله على خلاف هذه السلف. والإشكال أننا نحرص على هذا حتى إذا ميز الولد وبلغ ما نقوى على أبنائنا ونتركهم في الشوارع لا يصلوا، للأسف الشديد نحرص على أن يكون هذا من دأبنا إذا كان الولد عنده 3 سنين 4 سنين ويشغلنا الولد في المسجد بضوضائه وتشويشه حتى إذا جاء السن في سن الصلاة، إذا بنا نترك أبنائنا في الشوارع ولا نأمرهم بالصلاة. وفي ذلك الإشارة إلى تربية الأولاد وتنشئة الأولاد على طاعة الله سبحانه وتعالى منذ الصغر. هناك أشياء أخرى غير الصلاة، قبل السبع لو كان الولد يعقل ويقرأ وكذا لا بأس أن تعلمه وأن تؤدبه ويعني أن تحفظه شيئا من القرآن أو غير ذلك، وأيضا حتى القرآن لا ينبغي أن نبكر في تعليم أبنائنا القرآن قبل أن يعقلوا ما القرآن وقبل أن يحسنوا نطق القرآن، إنما نبدأ مع الأولاد منذ الصغر وهم لا يحسنون القراءة فهذا في الحقيقة إهانة للقرآن. يبدأ الولد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، هذا لا ينبغي. إذا أحسن الولد النطق واستقام لسانه نعم حفظه، إنما قبل ذلك لا تحفظه قبل أن يستقيم لسانه، ولا تعجل على الولد في هذا. لكن إن استقام نطقه ووعى ما القرآن وكذا فلا بأس بهذا، فلا بأس بهذا. نعم. قال رحمه الله: باب المواضع التي نهي عن الصلاة فيها. قال أخبرنا أبو عثمان سعيد بن إسماعيل الضبي، قال أخبرنا أبو محمد عبد الجبار ابن محمد الجراحي، قال حدثنا أبو العباس المحبوبي، قال حدثنا أبو عيسى الترمذي، قال حدثنا ابن أبي عمر وأبو عمار، قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. ورواه سفيان الثوري عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا حديث فيه اضطراب. قال أخبرنا أبو عثمان الضبي، قال أخبرنا أحمد بن محمد أبو محمد الجراحي، قال حدثنا أبو العباس المحبوبي، قال حدثنا أبو عيسى الترمذي، قال حدثنا محمود بن غيلان، قال حدثنا المقرئ، قال حدثنا يحيى بن أيوب عن زيد بن جبيرة عن داود بن حصين عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في 7 مواطن: في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام وفي معاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله. قال أبو عيسى: ليس إسناده بذلك القوي، وقد تكلم في زيد بن جبيرة من قبل حفظه. قلت: اختلف أهل العلم في الصلاة في المقبرة والحمام، فرويت الكراهة فيها عن جماعة من السلف، وإليه ذهب أحمد وإسحاق وأبو ثور لظاهر الحديث، وإن كانت التربة طاهرة والمكان نظيفا. وقالوا: قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا، فدل على أن محل القبر ليس بمحل للصلاة. ومنهم من ذهب إلى أن الصلاة فيها جائزة إذا صلى في موضع نظيف منه. وروي أن عمر رأى أنس بن مالك يصلي عند قبر فقال القبر القبر ولم يأمره بالإعادة. وحكي عن الحسن أنه صلى في المقابر، وعن مالك لا بأس بالصلاة في المقابر. وتأويل الحديث هو أن الغالب من أمر الحمام كثارة المكان، ومن أمر المقابر اختلاط تربتها بصديد الموتى ولحومها، فالنهي للنجاسة في المكان، فإن كان المكان طاهرا فلا بأس. قلت وكذلك المزبلة والمجزرة وقارعة الطريق، فالنهي عن الصلاة فيها لنجاستها. وفي قارعة الطريق معنى آخر، وهو أن اختلاف المارة يشغله عن الصلاة. وأما فوق ظهر بيت الله فلا تصح صلاته إذا لم يكن بين يديه من بناء البيت شيء، فإن كان بين يديه من البناء قدر مؤخرة الرحل تجوز. وجوز أصحاب الرأي وإن لم يكن بين يديه شيء، كما لو صلى وجوز أصحاب الرأي وإن لم يكن بين يديه شيء، كما لو صلى على أبي قبيس متوجها إلى هواء البيت يجوز. واحتج من جوز الصلاة في هذه المواضع إذا كان المكان طاهرا بما روي عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ويقال حديث جابر إنما سيق لإظهار فضيلة هذه الأمة، حيث رخص لهم في الطهور بالأرض والصلاة في المواضع التي لم تبنى للصلاة من بقاعها، وكانت الأمم المتقدمة لا يصلون إلا في كنائسهم وبيعهم، فيجوز أن يدخل فيها التخصيص. ولو بنى مسجدا في الطريق بحيث لا يضر بالناس فلا بأس. وبه قال الحسن وأيوب ومالك. قالت عائشة رضي الله عنها ثم بدا لأبي بكر فبنى مسجدا بفناء داره فكان يصلي فيه، ولا بأس بالصلاة في البيع. كان ابن عباس رضي الله عنه يصلي في البيعة إلا بيعة فيها تماثيل، فإن كان فيها تماثيل خرج فصلى في المطر. وقال عمر إنا لا ندخل كنائسكم من أجل التماثيل التي فيها الصورة. ويذكر أن عليا كان يكره الصلاة بخسف بابل، ولو صلى في مكان وبقربه نجاسة فجائز إذا كان موضع صلاته طاهرا. صلى أبو موسى في دار البريد والسرقين والبرية إلى جنبه، فقال ها هنا وسمى سواء. وصلى ابن عمر رضي الله عنهما على الثلج، ولم ير الحسن بأسا أن يصلي على الجمد والقناطر وإن جرى تحتها بول. وصلى جبر وأبو سعيد في السفينة قائمة، وقال الحسن قائما ما لم يشق على أصحابك تدور معها وإلا فقاعدا. عم هذه المواضع التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيه، وقد ورد في أحاديث ولكنها لا تسلم، يعني مجموعة كالسبع المواضع المزبلة والمجزرة وقارعة الطريق وكذا والحمام والمقبرة، وأيضا قول صلى الله عليه وسلم الأرض كلها مسجد إلى المقبرة والحمام. ولكن بعض هذه معاني بعض معنى هذه الأحاديث صحيح، ثبت في به نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المواضع المعينة كالمقبرة، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المقابر، ولهذا قال كما جاء عند البخاري صلوا في بيوتكم ولا تجعلوا بيوتكم كالمقابر وصلوا في بيوتكم، فدل هذا على أن المقابر لا يصلى فيها، لأنه قال لا تجعلوا بيوتكم كالمقابر والمقابر لا يصلى فيها. والنهي عن الصلاة في المقبرة من يذهب الإنسان المقبرة ويصلي، اختلف أهل العلم في صحة الصلاة إذا صلى في المقبرة، فصححها بعض أهل العلم نظرا إلى أن التربة طاهرة، إذا كانت طاهرة وليس فيها نجاسة فتصح الصلاة فيها، وبعض أهل العلم لم يصحح ذلك. والصواب أنها تصح ما لم تكن هناك نجاسة، ولكن نلاحظ أن هذا بالنسبة للصلاة في المقابر ليس بغرض التعظيم ولا شيء، إنما صلى في بقعة المقبرة في مقابر هنا مثلا في البلد في كذا، فيصلي في هذه المقبرة، فتجزئه الصلاة، ولهذا رخص في الصلاة على القبر لمن فاتته الصلاة على الميت في المصلى فيصلي على الميت في القبر. ولكن هذه مسألة، والصلاة في المساجد التي فيها قبور مسألة أخرى، هذا الذي يظهر لي. أما المساجد التي بنيت على قبور وكانت هذه القبور داخل المسجد، فالذي يظهر أن الصلاة لا تصح في هذه المساجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في هذه المساجد من أجل تعظيمها، لأن بناء المسجد على القبر من باب تعظيم القبر، وهذا ذريعة قوية إلى الشرك. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقال: ألا إن من كان قبلكم كان يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا إن نهاكم عن ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا في تلك الصور. هذا لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة في المقبرة، فقلنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم في المقبرة والحمام وكذا لخشية النجاسة، يعني أن يكون فيها نجاسة أو كذا، خشية النجاسة ما ظن أن يكون هناك نجاسة. إنما النهي عن الصلاة في المساجد التي بنيت على القبور هذا لمعنى آخر، هذا المعنى يبطل الصلاة في هذا المكان، لأنه ذريعة إلى الشرك، ذريعة إلى الشرك، واتخاذ هذا المكان مسجدا إنما هو من تعظيم القبر وكونه ذريعة إلى الوقوع في أعظم محظور وهو الشرك. لهذا اختلف أهل العلم في صحة الصلاة في المساجد التي فيها قبور، فذهب الجمهور إلى صحة الصلاة في ذلك، والصواب أنه تحرم الصلاة في هذه الأماكن وتبطل الصلاة أيضا في هذه الأماكن، لأن الظاهر في أن النهي يقتضي الفساد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في هذه البقعة عمدا وعلل ذلك، وقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح والعبد بنوا على قبره مسجدا وصوروا في تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. فهذا أعظم التنفيذ، وهذا يدلك على أن الأمر خطير جدا. ولكن لما قل النكير في هذا الباب، ولما قل قياب العلماء بتحذير الناس من هذا الباب، أصبح الناس يصلون في هذه المساجد، وأصبح من الغرابة جدا أن تنهى الناس عن صلاة المساجد التي في القبور. يعني لو جيت تقول له: ما تروحش أبو غنم تصلي فيه، مش تقول له أنت صلاتك باطلة حتى، لا، تقول له: بس ما تروحش، لا تصلي في هذه المساجد يا أخي، صلي في المسجد الفلان وفي المسجد الفلان، لا تذهب إلى هذه المساجد المقبورة. شوف ماذا سيقول لك، تقول لك: فلان بيصلي وفلان بيدرس فيها، أنت مش أحسن من كذا وكذا وكذا إلى آخره، مع أنه لا خلاف في النهي بين الأمة، يعني الذين يجوزون الصلاة في هذه المساجد لا خلاف عندهم في أن النبي نهى عن ذلك صلى الله عليه وسلم، ولكن يؤولون النهي على حسب أهوائهم. اللي يقول النهي عن الصلاة في المساجد التي بنيت على القبور، أقول بأن النهي للصلاة في القبر نفسه أو الصلاة على القبر نفسه، إنما الصلاة حول القبر لا، وكل هذا كلام باطل، وكل هذا كلام باطل وتأويل فيه تعسف، وإلا فالنهي واضح، فإن الصلاة عند القبر من اتخاذها مسجدا، من اتخاذها مسجدا. ولذلك قال شيخ الإسلام: واتخاذ المساجد القبور يتضمن أمرين، الأمر الأول بناء المسجد على القبور أو اتخاذ القبر مسجدا يتضمن أمرين، الأمر الأول أن تبني مسجدا على القبر، مسجد بجذر، الأمر الثاني أن توقع عبادة عند القبر وتلزم القبر فتعبد الله عنده من أجل شرف البقعة. واحد يقرأ القرآن عند القبر يرى أن لهذا فضلا. واحد يسبح ويذكر الله عز وجل عند القبر ويدعو الله مثلا عند القبر يظن أن ذلك من البركة وأن هذا أفضل من غيره. فهذا من اتخاذ مسجدا وإن لم يبن عليه ولم يبن عليه مسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وجعلت الأرض مسجدا، وجعلت الأرض مسجدا، فيكون العبادة عند هذا المكان من اتخاذ مسجد. وهذا القول قول شيخ الإسلام قول إن شاء الله صائب الحقيقة، هذا قول صائب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يعمد الإنسان عند القبور فيحدث أي عبادة هناك. إذن فرق الإخوان بين المسألتين، بين النهي عن الصلاة في المقبرة من أجل يعني ذريعة النجاسة أو كذا ومطينة النجاسة، والأمر الثاني النهي عن الصلاة في المساجد التي تبنى على القبور. ولهذا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شدد تشديدا شدد تشديدا عظيما في هذا. ولهذا نقول الراجح أن الصلاة تفطر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال كما جاء عند مسلم لا تصلوا إلى القبور في حد خاص يفعلوا ولا أعملوا صام ما أعملوا صام الطيب. فقال صلى الله عليه وسلم لا تصلوا إلى القبور، لا تصلوا إلى القبور. ولا فرق بين أن يكون القبر في قبلة المسجد أو يكون في المؤخرة أو يكون عن جنب أو يكون كذا، لكن إذا كان القبر خارج المسجد خارج المسجد وليس له باب يفتح في المسجد فحينئذ نقول من جهة الصلاة فالصلاة تصح إن شاء الله تعالى. هذا بالنسبة للمقبرة. أما الحمام فالمراد بالحمام المستحم، لأنه أيضا في تظهر العورات وقد يكون مضنا لهذا ويحصل فيه من الانشغال، وليس هذا مكان للعبادة ولإيقاع العبادة فيه. ولكن النهي هنا هل يقتضي إبطال الصلاة؟ الذي يظهر أن الصلاة لا تبطل إذا كان المكان طاهرا. وأيضا أشار البغوي رحمه الله تعالى إلى صحة الصلاة إذا كان الإنسان يصلي بالقرب من النجاسة، ما لم يمس نجاسة فيجوز أن يصلي الواحد فوق المجاري مثلا، أعزكم الله لو كانت هناك مجاري تجرم تحت الأرض ويصلي فوقها فلا بأس ولا حرج، لأنه لا يمس النجاسة ولا يباشر الصلاة على هذه النجاسة بلا حائل، إنما يصلي مع وجود الحائل. فتصح الصلاة فوق هذه المجاري طالما أنه هناك حائل بينه وبينها. نعم. قال رحمه الله باب كراهية أن يتخذ القبر مسجدا. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عبد الله بن موسى عن شيبان عن هلال الوزان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مرضه الذي مات فيه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مسجدا. قالت ولولا ذلك لأبرزت قبره غير أني أخشى أن يتخذ مسجدا. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد عن هشام بن القاسم عن شيبان. قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زهير بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أنها قالت لما كان مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر بعض نسائه كنيسة رأيناها بأرض الحبشة، وكانت أم سلمة وأم حبيبة قد أتت أرض الحبشة فذكرنا كنيسة رأيناها بأرض الحبشة يقال لها ماريا، وذكرنا من حسنها وتصاوير فيها، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه فقال إن أولئك إذا مات منهم رجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن إسماعيل ابن أبي ويس عن مالك، وأخرجه مسلم عن زهير بن حرب عن يحيى بن سعيد عن هشام. وأخبرنا أحمد بن عبد قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال حدثنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي قال حدثنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن الحكم ابن عبد الحكم قال أخبرنا أنس بن عياض عن هشام بن عروة بهذا الإسناد مثله. قال أخبرنا أبو عثمان الضبي قال أخبرنا أبو محمد الجراحي قال حدثنا أبو العباس المحبوبي قال حدثنا أبو عيسى الترمذي قال حدثنا قصيبة قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن محمد بن جحادة عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. هذا حديث حسن. وقد صح عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا أن رسول الله صلى الله لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. وقد صح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور. فذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا كان قبل ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور، فلما رخص دخل في الرخصة الرجال والنساء. وذهب بعضهم إلى أنه كره للنساء زيارة القبور لقلة صبرهن وكثرة جزعهن. نعم، هذا كما سبق وقلنا بكراهة الصلاة، بالكراهة كراهة الصلاة في المساجد التي فيها قبور، ولكن هذه الكراهة تحمل على التحريم، لأن لفظ الكراهة عند الأوائل أعم من أن يكون كراهة تنزيهية المعروفة الاصطلاحية عند أهل العلم، لكن الكراهة يقال كراهة نكاح المتعة، كراهة الصلاة في المساجد التي فيها قبور أو كذا، فالكراهة تطلق ويراد بها الكراهة التحريمية وتطلق ويراد بها الكراهة التنزيهية. قوله هنا في المسألة الأخيرة في النهي عن زيارة النساء للقبور، قال وخذ بعض العلم إلى أن ذلك كان قبل النهي، ثم لما رخص النبي صلى الله عليه وسلم في قوله فزوروها فإنها تذكركم الآخرة دخل في ذلك النساء، لأن النساء أيضا يحتاجن إلى تذكر الآخرة. فاختلف أهل العلم بسبب هذا في زيارة النساء للقبور على أقوال، منهم من جوز ومنهم من حرم ومنهم من كره. أما الجمهور فذهب إلى الكراهة، ذهب إلى الكراهة، واستدلوا على ذلك بأحاديث أشهرها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء قبرا أو جاء القبور فوجد امرأة تبكي عند قبر على ابن لها، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالصبر، فقالت إليك عني لو كان بك ما بي ما قلت هذا، وهي لم تكن تعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فترك النبي فقيل لها هذا رسول الله، فأتت تعتذر للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فقالوا إذن لو كان المرأة لا يجوز لها أن تزور المقابر لنهاها النبي صلى الله عليه وسلم كما نهاها عن الجزع وغير ذلك، ولقال لها هذا حرام لا ينبغي أن تأتي إلى هنا، فدل هذا على الكراهة فقط خشية أن ألا تصبر المرأة، هذا قول الجمهور. والذين جوزوا ذهاب النساء إلى المقبرة بل والاستحباب أيضا استدلوا على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، فقالوا المرأة أيضا تدخل في هذا، المرأة تحتاج إلى تذكر الآخرة فتدخل المرأة كالرجل. وذهب جمع من أهل العلم وهذا قول نصره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إلى أن زيارة النساء إلى القبور محرمة، وأن ذلك لا يعارضه حديث البخاري في أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى المرأة عند القبر، ولا حديث النبي صلى الله عليه وسلم كنتم أتكم عن زيارة القبور فزوروا فإنها تذكركم الآخرة. أما النهي ف فعلي أدلة منها ما أخرجه البخاري معلقا حديث أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز، وفي هذا إشارة إلى أن المرأة إذا كانت منهية عن اتباع الجنازة فمن باب أولى منهية عن الذهاب إلى المقبرة والزيارة في المقبرة، إذا كانت منهية عن اتباع الجنازة يبقى من باب أولى منهية عن الذهاب إلى المقبرة نفسه. والأمر الثاني أن السنة العملية للنساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عدم ذلك ولم يكن معروفا، ولو كانت النساء يذهبن إلى المقابر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلم ذلك كما علم من الرجال من ذهاب الرجال. فهل يا ترى تفرط النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في تذكر الأخرة ثم يعلم ذلك النساء بعد عهد رسول الله؟ لو كان معلوما لو كان موجودا فاشتهر ولنقل نقلا متواترا، لكن لم ينقل هذا لم ينقل هذا. وأما قول النبي لعائشة إذا أتيت القبور فقولي كذا، هذا يعنى به المرور ولا يعنى به الزيارة. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة اصبري ولم ينهى عن زيارة القبور، فإن المرأة لم تزر أصلا حتى ينهى النبي عن الزيارة، فما الذي وقعت فيه المرأة؟ إن الذي وقعت فيه المرأة هو الجزع، ولهذا نهاها النبي صلى الله عليه وسلم عن الجزع. فالمرأة ذهبت تبكي ولدها ولم تذهب للزيارة، فناسب أن يكون نهي النبي صلى الله عليه وسلم خاصا بالواقعة وليس في المرأة قد ذهبت للزيارة وهي جالسة مثلا تدعو له أو كذا فتركها النبي، لا، وإنما المرأة جالسة تبكي ولدها عند القبر، فنهاها النبي صلى الله عليه وسلم عن المسألة نفسها وهي مسألة الجزع عند القبر. أما الزيارة فلم تذهب المرأة زائرة، فلم تذهب المرأة زائرة. ومما يدل على النهي أيضا قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور، فدل هذا على التشديد في النهي عن زيارة القبور. وإن كان البعض الذي يجوز يقول إنما اللعن هنا عن كثرة الزيارة، نقول جاءت الرواية لعن الله زائرات القبور، هذه الرواية وإن كان يعني قد ضعفها بعض أهل العلم، لكن نقول حتى برواية زوارات فإن النهي أيضا موجود، لأن زوارات باعتبار الزائرات لا باعتبار الزائرة الواحدة التي تكرر الزيارة، ولكن النهي بهذا الاعتبار، فزائرة وزائرة وزائرة وزائرة. فقال صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور، يعني لعن الله النساء يذهبن إلى المقابر للزيارة، يذهبن إلى المقابر للزيارة، ولأن هذا من جهة النظر موافق، حيث إن المرأة يغلب عليها الجزع ويغلب عليها الضعف، فإذا ذهبت إلى المقبرة رق قلبها وربما تسخطت وجزعت كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم من حال النساء. وثالثة لما ترتب على ذلك من المفاسد التي لا يعلمها إلا الله، فخروج النساء متبرجات وحصول الاختلاط وغير ذلك مما يحصل فيه فساد عريض. ورابعا فإننا نقول ذهاب المرأة المساجد إلى المقبرة لا يضيف شيئا جديدا، لا يضيف شيئا جديدا، فإذا أرادت الدعاء فالدعاء جائز في البيت ومقبول وهي في البيت. أما مسألة الاعتبار فلديها أمور أخرى تناسب طبيعتها، فقالوا صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، هذا الأمر خاص بالرجال وليس خاصا بالنساء، وما يدل على ذلك السنة العملية على عهد رسول الله. والسنة العملية الاستدلال بها مهم جدا ولم يرد التصريح، ولهذا نحن نقول بأن الزكاة لا تكون في الخضروات ولا في الفواكه، وإنما تكون في الخارج من الأرض إذا كان حبا يكال ويدخر وكذا لأن السنة العملية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يخرج في الخضروات ولا في الفواكه ولا في غير الحب، مما يدل على أن السنة العملية الالتفات إليها في موارد الاستدلال مهمة جدا جدا، مهمة جدا أن الاستدلال بالسنة العملية في موارد الاستدلال، لأنه لا يعقل أن تكون زيارة المرأة إلى المقابر على عهد رسول الله ونجهل هذا ولا ينقل هذا، فقد نقلوا ما كان يتعلق بعمل الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، طيب نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.